تعلل بهذا أنه كثير البكاء رضي الله عنه، وتعلل أيضا بعلة أخرى أنه سيكون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، والناس لا يطمئنون إليه إذا كان بعد حبيبه عليه الصلاة والسلام. كانت رضي الله عنها تريد هذا وهذا. ما سبق هذا الباب الحديث في الباب ما ذكرها تؤخذ من التنازل، يمكن هذا ما يكون من التنازل. ايش المقصود منه؟ بيان ذم المخالف. نعم. وقال المقيم فيه انه وان مراجعته فيما يامر به بعض المكروه، قلت وليس ما ادعاه من دليل، وليس ما ادعاه من دليل وجوه ظاهره. حدثنا ادم نعم لا مصطفى إلى ها نعم إيه لأن الله قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم البعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشكرون، فجعل الله ذلك سببا لثبوت العمل. لهذا لما نزلت هذه الآية قام ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه في بيته يبكي ليلا ونهارا، فقده النبي عليه الصلاه والسلام فارسل اليه وقال يا رسول الله انها نزلت هذه الايه واخشى ان يحبط عملي وانا لا اشعر، لانه كان جهول يسير. فقال له عليه الصلاه والسلام انك لست بذلك، انك تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل جنه. لا العملة العلماء ليس كالرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه ليس من الأدب أن يرفع صوته على العالم المناقشة وما أشبه ذلك. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي بكر قال حدثنا الزهري عن سهل بن سعد الساعدي قال جاء عويمر العدلاني إلى عاصم بن علي فقال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله أتقتلونه به؟ سلي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعافها، فرجع عاصم فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل، فقال عويمر والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم، فقال له قد أنزل الله فيكم قرآنا، فدعا بهما فتقدما فتلاعنا. ثم قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ففارقها، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها، فجرت السنة في المتلاعنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به أحمر قصيرة مثل وحده فلا أراه إلا وحده مثل وحرة فلا أراه إلا قد كذب، وإن جاءت به أسهم إذا بالضم فلا أراه يعني لا أظن فلا أراه إلا قد كذب، وإن جاءت به أسهم أعين لا أليفين فلا أحسب إلا قد صدق عليها، فجاءت به على الأمر المكروه. الشاهد من هذا قوله أن الرسول كره المسهم، فلا ينبغي الإنسان أن يتعرض للبلاء ويفرض الأشياء المكروهة، لأنه ربما يقع المكروه

على المحدث بحديث رسول الله صار هذا حرام. باب اسم من آوى محدثا. رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال قلت لانس احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه؟ قال نعم، ما بين كذا الى كذا لا يقطع شجرها، من احدث فيها حدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. قال عاصم فاخبرني موسى بن انس انه قال او اوى محدثا. اواه يعني تلقاه ونصره ودافع عنه فانه ملعون. واذا كان هذا في من اواه فالمحدث اولى باللعن والعياذ بالله. وهذا يشمل الحدث الاعتقادي والحدث العملي، كل من احدث في المدينه فعليه لعنة الله والملائكه والناس اجمعين. وقول لا يقطع شجرها يستثنى من ذلك ما يحتاجه اهلها للحرث فانه رخص بها، بخلاف مكه فانه لم يرخص بشجرها الا العرف. ثم اذا حرم قطع شجرها فهل في جزاء؟ الصحيح انه لا جزاء في قطع الشجر لا في مكه ولا في المدينه. أما الصيف فيه الجزاء في مكة، واختلف العلماء فيه في المدينة. نعم. يقول ما تقول في حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر بطفل صغير ومعه طير يسمى النغير فهلك هذا الطير، فحزن الصبي عليه حزنا شديدا، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمر به ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يداعبه. أجاب العلماء عن ذلك بأن هذا النغير صيد خارج الحرم، وإذا صيد الصيد خارج الحرم ثم دخل به إلى الحرم فإنه لا يعلم. وكذلك مكة. السؤال الثاني لعنة الله تكفي عن كل شيء، لكن لعنة الملائكة والناس أجمعين يكون أشد وأعظم، يعني كل يلعنهم على الحرم. يعني لنفرض أن رجلا علمنا أنه دخل المدينة يريد أن يخرب، أن يخرب بمتفجرات أو غيره، فأواه رجل من أهل المدينة أسكنه عنده وأواه وبينه ما يخفى عليه، هذا إيمان. إيش؟ لم قد يقال هذا مثله، لكنه ليس حقيقة مثل من كل وجه، لأن نشر الكتب ليس كإيواء الرجل. أما إذا أويته أحبك وجعلك ذخيرة له بخلاف الكتب. باب ما ينكر من ذم الله وتكلف القياس. ولا تقل لا تقل ما ليس لك به علم. قوله رحمه الله ما يذكر من ذم الرأي، المراد به الرأي المجرد عن الدليل. وتكلف القياس ولم يقل والقياس، بل قال تكلف القياس، يعني القياس المتكلم المتعمق فيه. وأما القياس الصحيح فلا يقال، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قاس لنفسه حيث قال المرأة أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضي الله فالله حق الوفاء.